الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فوصلنا إلى المبحث: ما الأمور التي تشترط في غير جانب العدالة والضبط؟ قال رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ قال: ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد، وهو كذلك كما قال، فأجمع العلماء على قبول رواية العبد، وأن اشتراط الحرية غير معتبر أبدا. ومن أوضح الأدلة على ذلك وجود عدد من الصحابة كانوا عبيد في الجاهلية ثم اعتقوا، وكذلك من التابعين من الرواة عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة من هو مولى، ومن المشاهير نافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس، وأيضا ومقسم مولى ابن عباس، وغير هؤلاء من الموالي. قال: والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور. إذن القسم الأول ما لا يشترط إجماعا، القسم الثاني ما لا يشترط لكن على القول الراجح وليس إجماعا، فالمسألة فيها خلاف، لكن الراجح والصواب أنه لا يشترط. قال: فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. أولا الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. إذن اشتراط الذكورية غير معتبر، هذا المذهب مرجوح، والصواب عدم اشتراط الذكورية. ومن الأدلة على ذلك إطباق المحدثين وإطباق الأمة على قبول رواية الصحابيات الجليات جليلات ومن بعدهن من النساء الفاضلات اللواتي روينا الحديث من التابعيات فمن بعدهم. قال: والثاني الفقه، واشتهر هذا المذهب عن الإمام أبي حنيفة أنه يشترط الفقه في الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول، ولذلك رد أبو حنيفة وأتباعه وأصحابه ردوا حديث أبي هريرة في الشاة المصرات بدعوى أن أبا هريرة غير فقيه. والرد على هذا القول أن أولا أن أبا هريرة رضي الله عنه فقيه، بل هو من خيرة الفقهاء رضي الله عنه، لكنه وإن كان ليس في الشهرة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، ولكنه فقيه، هذا أولا. ثانيا أن هذا الحديث قد تلقاه علماء الحديث بالقبول، فلا عبرة بمن رده بمجرد مخالفة كذا أو كذا، فأهل الحديث لا يعلون الحديث بمثل هذه الأمور. والأمر الثالث أن هذا الحديث قد روي من غير طريق أبي هريرة، فاجتمعت أمور ترد هذا القول الذي ردوا به حديث أبي هريرة. قال: واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. إذن بعض العلماء اشترطوا الفقه الراوي إذا تفرد بالحديث، قالوا لا نقبل التفرد إلا ممن كان فقيها، وابن حبان اشترطه إذا أدى الراوي من حفظه، فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. وهذا كما قلنا هذا المذهب مرجوح. قال: وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. والشرط الثالث الذي هو أيضا مرجوح الشهرة بسماع الحديث، والشرط الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى، ويوجد عدد من الصحابة كانوا عميان أو أصيبوا بالعمى في آخر حياتهم، ومنهم من الصحابة المشاهير. الخامس كونه معروف النسب، أن يكون الراوي معروف النسب، وهذه كلها شروط مرجوحة. قال وإنما تشترط هذه الأمور أو لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع ما قالتي فحفظها ووعاها وأداها، لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه لا يلزم أن يكون فقيا، فهو حامل للفقه وليس بفقيه، فهو الصيدلي والفقيه الطبيب كما قالوا. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، المطلوب من الراوي أن يحفظ الحديث وأن يؤديه كما سمعه، وليس مطلوبا منه أن يكون فقيها. قال صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. ومن هنا ومنها من الشروط ما يرجع إلى رواية الراوي، وأهمها أهم هذه الشروط التي ترجع إلى رواية الراوي وليس إلى نفس الراوي، قال عدم تفردها بالحديث، عدم تفرد هذه الرواية بالحديث، أن لا يكون الراوي متفردا بهذا الحديث، وعدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. إذا أنكر الأصل رواية الفرع لا يخلو من حالين، إما أن ينكره على سبيل الجحود والتكذيب، يقول لم أروي كذا ولم أحدث بكذا، أنت تكذب علي، فهنا ترد رواية، أو نتوقف أقل الأحوال، نتوقف لا نقبل قول هذا ولا هذا حتى تظهر لنا قرينة، أو يكون على سبيل النسيان، يقول الأصل للفرع أنت تحدث عني كذا وأنا والله لا أذكر، فهنا لا يقبل قول الأصل ونقبل رواية الفرع إذا كان ثقة. قال وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر. إذن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا للتحديث مطلقا، وإنما غايته عدم التذكر، أنا لا أتذكر، أنت تحدث عني أني حدثت كذا أنا لا أتذكر. قال فقول المثبت مقدم يعني على قول النافي، لأنه جازم بما يروي عن شيخه. المبحث التالي قال ما تثبت به العدالة، بما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بأحوال أو بطرق أو بأمور، وللعلماء في ذلك مذهب. أولا مذهب الجمهور أن العدالة تثبت بأحد أمرين، إما بالاستفاضة والشهرة أو بتنصيص الأئمة. قال الأول الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالة. إذا اشتهر الراوي بالخير والعدالة والأمانة كأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك، فهؤلاء لا نبحث عن عدالتهم، خلص اشتهروا، كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهكذا. ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم. وكما اشتهر بين الناس كرم حاتم وشجاعة القعقاع وشجاعة خالد بن وليد، فشهرة هؤلاء الأئمة أيضا بالعدالة كذلك تكفي. قال ويتبين وجه ذلك فيما يلي، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. يعني الآن الإمام مالك هل يحتاج أن يعدله فلان أو فلان؟ شهرته وعدالته في الأمة أقوى في النفوس من تعديل فلان أو فلان له، هذا الأمر. الأمر الثاني أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، أو أن يبلغ، عفوا يبلغ هو ظهور ستر الراوي، أو يبلغ الحد إلى ظهور ستر الراوي، أنه يعني ظهر له أنه إيش على صلاح وخير واستقامة. قال وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. قال الأمر الثاني زين، هذا الأمر الأول كله في إيش؟ في الاستفاضة وفي الشهرة بين الناس أن فلان عدل وفلان إمام وفلان ثقة ونحو ذلك. الأمر الثاني بتنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، أن ينص الأئمة، ويكفي واحد على الراجح. إذا نص الإمام أحمد أن فلان عدل أو أن فلان ثقة فيكفي. قال ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الواحد الثقة عند تفرده. وقيل لا بد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي، لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين. والصواب أنه يكفي تعديل الواحد كما أسلفنا. هذا هو المذهب الأول. ما هو مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء، وهو المذهب الراجح. الآن المذهب الثاني وما بعده، هذه مذاهب متفرقة مرجوحة. المذهب الثاني مذهب أبي بكر البزار صاحب المسند البحر الزخار الإمام العالم المعروف. هذا المذهب لم ينص عليه الإمام البزار نصا، وإنما استنبط من صنيعه في المسند أنه يكفي رواية الجلة، رواية الجمع عن الراوي لكونه عدلا. قال في مسنده: في ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، أن يروي عنه جماعة من الجلة، يعني إيش؟ مجموعة من العلماء من الرواة يروون عنه، فيكفي في تعديله. قال: ونحوه قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وللذهبي هذا الكلام معزوا لميزان الاعتدال، لكن له كلام في المغني في الضعفاء أدق من هذا، ينسب هذا الأمر وهذا التعديل يقيده بكبار التابعين، فيبين أن التابعي الكبير إذا لم يعرف بكذب ولم يروي ما يستنكر عليه وروى عنه أكثر من واحد، فإنه على يعني يحمل على العدالة، فإنه يمشى يعني حديثه، ولم ينص أحد الأئمة على توثيقه. قال: وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، لأن العدل الإمام الثقة المعروف مثلا بين الناس، لو علم أن فلان مجروح لما سكت ولا صاح به، لكن فكونه يروي عن فلان إذا هذا تعديل له. والصواب أن هذا تعديل له عنده هو وليس مطلقا. فإذا روى الإمام مالك عن شخص فهذا تعديل من الإمام مالك لهذا الشخص وليس عند المحدثين مطلقا. ووجد بعض الأئمة الذين يعني اشتهروا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، رووا عن أناس ووثقوهم، وإذا بهم هؤلاء غير موثقين عند غير هذا الإمام. المذهب الثالث أيضا المذاهب الفردية المرجوحة، مذهب ابن عبد البر أن كل من حمل العلم فهو عدل، واستنبط هذا المذهب وأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، وعلى فرض ثبوته فقد أجاب العلماء بأجوبة عن هذا المذهب. قال: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وقد استدل ابن عبد البر بحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ووجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف. المذهب الرابع وهو مذهب ابن حبان أن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. إذن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت الجرح فيه، هكذا مذهب ابن حبان. وهذا المذهب في الأمور العادية، في الأمور التي تقع بين الناس لا إشكال فيها، لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المذهب مرجوح. والصواب أننا نحتاج إلى تزكية وتعديل وتوثيق لهذا الراوي حتى نقبل حديثه، ولا نقبل الحديث من أي أحد. قال: ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. وأدلة ذلك ما يلي: أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. إذن هذا يعني أحد أدلة أو الدليل الأول لهذا القول، الدليل الأول لهذا القول حديث الأعرابي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في رؤية الهلال. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته، فلم يختبر عدالته، وإنما فقط سأله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لم يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد، ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقط. أن الناس أيضا الدليل الثالث أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم، وكما في الحديث الذي يروى بلفظ: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قال: والراجح مذهب الجمهور، لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. إذا المقصود توثيق الراوي وليس مجرد التعريف. قال: ويمكن أن يجاب أو يمكن الجواب عنها عن الأقوال الأخرى بما يلي. الأجوبة: إذن القول الأول عندنا، المذهب الأول هو مذهب الجمهور، لا نحتاج للجواب عنه لأنه هو المذهب الراجح وهو الصواب وهو الذي تقتضيه الأدلة. نحتاج أن نجيب عن القول الثاني والثالث والرابع. الأجوبة عن القول الثاني: قال الخطيب البغدادي، وهو قول من؟ قول البزار، رواية الجل عن الراوي تعتبر تعديل له. قال الخطيب البغدادي: يجوز أن يكون العدل لا يعرف أو لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. الجواب الثاني: أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر، فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من الأئمة أو من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في حق يعني هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. نعم، إذن هذا الحديث صواب وحق، في لكن في حق من؟ من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. الأجوبة عن دليل القول الثالث، وهو إيش؟ قول ابن عبد البر الذي إيش استدل بحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجواب الأول: ضعف أسانيد هذا الحديث، أن هذا الحديث ضعيف بجميع أسانيده، وعلى فرض صحته أنه يحسن، ويمكن في الحقيقة بعض الأئمة وبعض العلماء حسنوا هذا الحديث بمجموع طرقه، فأنه على فرض ثبوته أو على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك ورود إحدى رواياته بلفظ: ليحمل هذا العلم، حتى لو لم يقل ليحمل، يعني يحمل هذا العلم بمعنى أن هذا الحديث فيه حث للعدول على حمل العلم وليس فيه تزكية لكل من حمل العلم. قال: أي أيها العدول احملوا هذا العلم. الجواب الثاني: أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر: حتى يتبين جرحه، حتى يتبين جرحه. أيضا الجواب الثالث: أنه إذا اعتبر الحديث خبرا عن ظاهره على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة. إذن الأجوبة عن الاستدلال بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: ضعف هذا الحديث، أن هذا الحديث ضعيف. الجواب الثاني: أنه على فرض صحته أو حسنه فإنه ليس معناه تزكية من حمل العلم، وإنما فيه حث للعدول على حمل العلم، بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل أيها العدول احملوا هذا العلم ولا تتركوه لغيركم، كما هو الحال في هذه الأزمان نسأل الله العافية، فقد تصدى وتصدر ورفع رأسه زعما منه أنه من أهل العلم كل من هب ودب. الجواب الثالث: أن إذا اعتبر الحديث على فرض أن هذا الحديث فيه إخبار وفيه تزكية فهذا باعتبار الغالب وليس الجميع، والدليل على ذلك وجود من حمل العلم وليس بعالم وليس بمنتفع العلم، لذلك قالوا: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، وما ليس العلم بكثرة المرويات وكثرة المحفوظات، وإنما العلم ما ظهر أثره على صاحبه، العلم ما نفع، نسأل الله أن ينفعنا بما نتعلمه. لذلك يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن العلم والعمل بالعلم والتواصي بالحق دعوة إلى هذا العلم، وتواصي بالصبر الصبر على الأذى في سبيل هذا العلم. وصلنا إلى الأجوبة عن أدلة القول الرابع، نقف عندها لأنها أطول من غيرها، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.